الأستاذ أحمد الفلاحي يقول كله صحيح صحيح، ما احنا مش عارفين حاجة حديث ضعيف، ننتهز الفرصة ونتكلم عن الحديث الضعيف. طيب حدثني غير واحد قال إن الحديث المقطوعة قالها النووي، لكن التحقيق غير هذا الذي عليه المحققون، أن هذه متصلة الإسناد لكن فيها راوي مجهول، جهالة الراوي يعني. نبين الآن إن شاء الله. طيب في شيء ثاني في هذه الأسانيد؟ ماشي جيد أحسنت. الابن عن أمه رضي الله عنه وارضاه، يجوز تحديث المرأة، الرجل يأخذ من المرأة يحمل عن المرأة، ألا يخلو بها وأن يسلم يعني حرم الخلوة بالمرأة؟ ها أدي الإجابة الأولى أن دي أمه. طيب واللي سمع من عائشة بقى، أو الرجال الذين سمعوا عنها من ورائح من ورائح. طيب يعني يجوز يسمع صوت المرأة، يعني صوت المرأة مش عورة؟ طيب ايش ثاني؟ في شيء ثاني في الاسانيد اريد الاخوة تعرفه. قول مسلم وروى الليث بن سعد، مين اللي حدث عن الليث؟ حدث من الاسناد، هو الليث من شيوخ مسلم؟ الليث بن سعد من شيوخ مسلم؟ من طبقة من الليث؟ الليث من طبقة من؟ لا ابعدت الندى. من طبقة من؟ مين اللي كان بيبعث الهدايا سين يبعث الهدايا الأموال للصادق؟ سين ده مين؟ الليث بيبعث الهدايا لمن؟ مالك، من طبقة مالك، هو يعني من شيخ شيوخ مسلم. يبقى في وسط هنا بين مسلم وبين الليث، حذف من أول الإسناد رجلا. الإخوة تنظر في الأسانيد ولا تنظر في الهامش، هتتكلم عما ترى من الأسانيد. أنا أحسن عن أبي رواية الأبناء عن الأباء. الثاني في أمر مهم جدا في هذا الحديث أيضا، أنه هو حديث حدثني غير واحد. كيف؟ طيب في شيء ثاني وهو ابن بلال، سليمان ابن بلال. طيب دي إيش فيها؟ ابن سليمان أبي أويس، المهم هذه سليمان، سليمان هو اللي يقول حدثني إسماعيل ابن أبي أويس هو اللي يقول حدثني. طب انظروا كده في صيغ التحديث كلها، شوف انظروا هذه ممتاز ممتاز. ايش بقى هذه؟ يعني محمد بن عبد الرحمن يحدث عن امه، ايش صيغ التحديث هذه؟ قال ان امه بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة، من قبيل ايش هذا؟ ها مثلا ابن حزم يقول لما البخاري قال ان ابي شيخي قال لبهذا، قال ده يعتبر تدليس لانه ما قال حدثني ولا اخبرني. هنا يقول ان امه عمرة بنت عبد الرحمن قالت، يعني ده منقطع. هذه مهمة جدا. طيب انا اقول لكم، هل يصح ان تقول عن امه قالت سمعت عائشة؟ اسم الحديث اللي ايش؟ المؤنأن، ده المؤنأن صح؟ ايش الفرق بينه وبين الحديث المعنعن؟ المعنعن، ايه هو الحديث المعنعن؟ طب طيب ماشي، ايه حكم الحديث المعنعن؟ ايش هي؟ ثم تقولها. طيب الله يهديك، ها لحظة خليك انت جبت المهم، شرط منهم بس مين اللي ما يدلش صح. احسن اول شيء انه يكون الراوي غير مدلل، ماشي تمام، بتجيب كله على بعض لكن صحيح صحيح. انا يعني تقول اولا لابد من الشرط ان الراوي المعنعن ما يكون مدلس. طب لو كان مدلسا تنزل بقى، لو كان مدلسا

خلاص يبقى ده موصول عنده لكن من طريق اخر. يعني في روايات في مسلم شيوخ مسلم ليسوا على شرط شيوخ البخاري، وهو يعلم ان هذا النسخ صحيح فياتي به صيغه الجزم ان هذا صحيح لانه موصول من طريق اخر لم يرويه هو في صحيحه لانه لم ياتي على شرط. يعني هؤلاء الشيوخ او هؤلاء الرواه لم ينطبق عليه شروط البخاري. مثال ذلك ان يكون مثلا البخاري اشترط ان الراويين يكون قد التقيا مع ايش مع المعاصرة، ومسلم يقول لا المعاصرة تكفي، لو هذا يعاصر هذا وحدث عنه وليس بمدلس يبقى هذه شهادة غير صحيحة. لكن البخاري اشترط ان لابد يكون في حد قال التقيا معه عشان يوجب السماع، مفهوم؟ فاذا كان اختل هذا الشرط عنده هو حديث صحيح وهو يعلم من صحيح البخاري فيروي ذلك سورة الجزم، أو ممكن البخاري نفسه يصله في كتب من كتبه زي خلق أفعال العباد التاريخ الكبير له في التراجم مثلا. ما التقي عاصره وما التقي وهو يقول شرط إن لابد يلتقي، ليه؟ لأن هو عنده الشرط ده بيديه قوة في إنه سمع منه، لكن المعاصرة يحتمل إنه ما سمعش في احتمال. لكن أنا أقول ليش نوهم الثقة وثبت عندنا أنه ثقة، لمن وهم هذا الثقة أو نطعنه بأنه مدلس؟ لا، طالما ثقة ما نطعنه، إنه إذا كان إذا ثبتت العدالة بيقين لا تزول إلا بيقين. لكن شرط البخاري أوثق إنه يقول طالما التقي يبقى أكيد سمع منه، مفهوم؟ فالمهم الغرض المقصود إن البخاري ممكن يعلقه وهو صحيح وهو عنده صحيح وعند غيره صحيح، لكن ما وضعوش بنفس الإسناد في كتابي لأن الرواة ليس عليه على شرط. فيريد صيغة الجزم يقول قال او ذكر او حدث، هذا لا اشكال فيه انه هو طيب. والمعلقات في صحيح البخاري بصيغة الجزم كثيرة جدا. النوع الثالث من المعلقات بصيغة التمريض، انه يقول روية ذكر تمريض يعني تضعيف، يقول وروية عن ابي موسى انه قال كذا عن النبي صلى وروية عن أو ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كنت أفعل كذا وكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ أو قيل أن فلان كذا، أو قيل أن فلان كذا، هذه صيغة التمريض، هذه لا يقال بالضعف فيها ولا يقال بالصحة فيها، يقال بالتفصيل، وهو أن الذي روي بصيغة التمريض يستوجب عليك أن تبحث عن إسناده وتأخذ سلسلة الإسناد فتنظر إن توفر فيها شرط الصحة فهو صحيح، وإن توفر فيها شرط الضعف فهو طيب. حتى ولو كان في كتاب مسلم ولو كان في كتاب البخاري، لأن هو البخاري الأفضل بريء التحدث، لأنه ما جزمش إن هذا إيش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما جزم بذلك، بل وهمه لك، قال وروي عنه كذا، وده يبين كثيرا من خطأ الفقهاء الذين في الكتب عندهم مثلا في المتون، يعني مثلا المهذب اللي شرحه النووي المجموع يستدل بحديث في الصحيحين ويقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهي في البخاري ومسلم، وذلك في المجموع النووي يعقب عليه بالشرح ويقول هذه الجمله منه، هذا يقول روية وهو في الصحيحين. فالبخاري لما يقول روية يبقى بيثبت لك ان هنا الاسناد لابد انك تتبعه، ممكن ينزل من الصحه للحسن او من الحسن الى الضعف، لكن اجتمع العلماء على ان في البخاري حتى ولو كان بصيغه التمريض لا ينزل لدرجه الضعف ابدا، يعني ممكن يستشهد به ويعتبر به لكن لا ينزل لدرجه الضعيف جدا. ليش؟ لان البخاري اشترط ان كتابه ما يلمش فيه هذه التنزلات، يكون كتابه كله فيه الصحيح. ماشي؟ يبقى اذا المعلقات في البخاري معلق وصله في باب اخر فهذا يكون صحيحا بلا اشكال، معلق لم يصله هو في كتابه ولكن ممكن يكون وصله غيره او هو وصله في كتاب اخر غير الصحيح وقاله بصيغه الجزم، قال ذكر حدث، هذا صحيح بالاتفاق. النوع الثالث بصيغه التمريض، فهذا يحتمل ان يكون صحيحا ويحتمل ان يكون حسنا ويحتمل ان يكون ضعيفا. اما مسلم فلم يكثر من المعلقات مثل البخاري، قليل جدا. من هذه المعلقات هو هذا الاسناد اللي هو مسلم قال الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك، وهذا المعلق يوجب ايش؟ ضعف، صح؟ يوجب الضعف،